أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مسح الخارج من السبيلين قبل الوضوء؟ وهل الطيب المعطر ينقض الوضوء أو العطر كما ذكر؟ مسح الخارج من السبيلين هذا لا يمسح إلا إذا كنت تريد الاستجمار، وإنما تغسل السبيلان. الاستنجاء هو في الماء، إزالة أثر الخارج من السبيلين إذا قيل استنجاء فهذا هو بالماء، والاستجمار إنما هو بالأحجار. الأحجار تكفي لإزالة ما يتبقى من الخارج على السبيلين على الذكر والدبر. وإذا جمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء كان ذلك أفضل. ولما نزل قول الله يحب المتطهرين نزل في ناس من الأنصار فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما من جيراننا من اليهود يغسلون أدبارهم، هذا الغائط، فنغسل أدبارنا يعني إمعانا في النظافة وإزالة ما يبعث على الروائح وما قد يؤثر بالعرق. أثر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. فغسل السبيلين هذا غير الوضوء، أمر سابق للوضوء، لكن إذا غسل السبيلين وأتبع الغسل بالوضوء للصلاة أو العبادة فلا حرج. وإن استنجى أي غسل السبيلين ولم يتوضأ ثم إذا حان وقت أداء العبادة توضأ فلا حرج في ذلك. لا شك أن الأولى إذا استنجى أن يتوضأ الوضوء التام، ولو لم يرد الصلاة في هذا الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من عرفات لما كان في عرض الطريق وقف وبال صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا فقال له جابر الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. ولما وصل إلى مزدلفة توضأ وصلى، فكان وضوءه الأول لأجل استمراره على الطهارة. ولما سلم عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم انتظر، ولما قضى حاجة قام وتيمم من حائط ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهر أو كلمة نحوها. فالوضوء بعد قضاء الحاجة أولى، إلا أن الاستجمار الاستنجاء أو الاستجمار ليس من الوضوء. الطيب أحسن الله عليكم، الطيب لا ينقض طهارة كما لا يؤثر على صوم فلا أثر له، إلا أن الإنسان إذا تطيب ليزول عنه أثر الرائحة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على أن لا تكون به رائحة غير حسنة صلوات الله وسلامه عليه.